بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس السادس بعد المئة الأولى في التعليق على كتاب دليل السالك إلى ألفية ابن مالك. شرعنا في اللقاءة الماضية في مباحث علم الصرف التي ذكرت في آخر الألفية، ونذكر أن هذا القسم هو تصريف الأسماء. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى التصريف، ثم ذكر رحمه الله تعالى الإبدال وما يتعلق به. شرعنا في اللقاء الماضي في الإبدال وأقسام الإبدال، وقفنا عند المواضع التي يقلب فيها الياء واوا، وذكرنا أن المواضع التي تقلب فيها الياء واوا كم؟ تسعة. أخذنا في اللقاء الماضي كم؟ ثلاثة. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. من لام فعل اسما أتى الواو بدل، يا أن كتقوى غالبا جاء ذا البدل. الموضع الرابع من مواضع قلب الياء واوا أن تكون لاما لاسم على وزن فعلا بفتح فسكون فعلا، كتقوى وشروى. شروى الشيء ومثله شروى الشيء مثله، وشروى جبل، وثنوى. الثنوى ما استثني من الشيء، والأصل تقيا. الأصل تقيا، أصله الأصيل وقيا، مأخوذ من الفعل وقى، لأنه من وقيت وقلبت واؤه تاء كما في تراث، ثم ياؤه واوا، ولا يضر اجتماع إعلالين فيه لعدم تواليهما. واضح؟ مر معنا في الدرس الماضي أن بعض الكلمات لا تعل مرة أخرى، لكن هذه القاعدة ليس على إطلاقها. المراد لا تعل في نفس المكان، في نفس المكان في مثلا في آخر الكلمة، لكن لو حصل إعلال في أول الكلمة والإعلال الثاني في آخرها جاز ذلك، كما اجتمع في الكلمة هنا إعلالا. قال رحمه الله تعالى: والأصل تقيا وشريا وثنيا، بدليل وقيت وشريت وثنيت، فقلبت الياء واوا. ومنه قول تعالى: كذب الثمود بطغواها، لأنه من الطغيان. فأصل الواو طغيا، قلبت نعم الياء واوا. قال هكذا: هذا قاله الزجاج في معاني القرآن، وقيل إنه من ذوات الواو. قال الفارسي في التكملة: وحكى أبو الحسن طغى يطغو، فعلى هذا فهي على هذا تكون كدعوى من دعوت، فعلى هذا جاءت الواو على الأصل ولا قلب فيها. قال: فإن كان فعلى وصفا، نحن اشترطنا أن تكون لاما، الشرط الأول. اثنين: اسما، الشرط الثالث على وزن فعلا. قال: فإن كانت فعلا وصفا لاسما لم تقلب الياء واوا، مثل صديان وخزيان، وهو مؤنث خزيان وصديان، الأول من خزي يخزى كفرح يفرح أي ذل، والثاني من صدى من صديا صدا من باب تعب أي عطش، فهو صد وصاد وصديان، وامرأة صديدة وصادية وصديا. وقد مضى هذا الباب صديان في باب أسماء الفاعلين، وهنا وما هنا فيه زيادة. وهذا معنى قوله: من لام فعل اسما إلى آخره، أي أتى الواو بدل ياء إذا وقعت الياء لاما لاسم على وزن فعلا، نحو تقوى وقوله: غالبا جاء ذا البدل، احتراز مما لم يقع فيه البدل شذوذا، مثل قريا للرائحة، وطغيا نعم وطغيا لولد البقرة الوحشية، وسعيا لمكان. لكن تعقب بأن النحويين قالوا في ريا إنها صفة غلبت عليها الاسم، والأصل رائحة ريا أي مملوءة، والأصل تعقب يعني تعقبهم استدركوا عليه. قال: والأصل رائحة ريا أي مملوءة طيبا، على أنه لو سلم بالاسمية فعدم القلب لمانع، يعني إذا قلنا بالاسمية، إذا قلنا بالوصفية خلاص انتهى الأمر، لأننا اشترطنا هنا أن يكون اسما. فإذا قلنا على الأصل أنها اسم، أنها اسم، طيب لماذا لم يقلب؟ نقول هنا لم يقلب لعلتين. قال ولو سلم على أنه لو سلم بالاسمية فعدم القلب لمانع، وهو أنه لو قيل ريوى لوجب قلب الواو ياء وإدغامها لاجتماعهما كما يأتي إن شاء الله. وأما طغيا فالأكثر فيه ضم الطاء، طغيا فهو صفة غلبت عليها الاسمية. وأما سعيا فيحتمل أنه منقول من الصفة إلى الاسمية فاستصحب التصحيح بعد جعله اسما، يعني استصحب التصحيح، الأصل أنها صفة أم لا، فاستصحبنا الصفة حتى بعد الاسمية بقاء على الأصل. مر معكم إذن قد ومر معنا في أصول النحو أننا قد نستصحب، عندنا استصحاب حتى في كما عندنا استصحاب في الأصول عندنا استصحاب في النحو. قال بالعكس جاء، بالعكس جاء لام فعلى وصفة وكون قصوى نادرا لا يخفى. تقدم أربعة مواضع من مواضع قلب الواو ياء، وذكر هنا الموضع الخامس وهو أن تكون الواو لاما لصفة على وزن فعلى. إذن أن تكون لاما اشتبهت مع ما سبق لصفة، هذا خلاف، ما مر اسم وهذا صفة، في الأول على وزن فعلى، هنا على وزن فعلى بضم فسكون دنيا عليا، والأصل دنوى وعلوى بدليل دنوت دنوا وعلوت علوا، فقلبت الواو ياء. ومن الشاذ قياسا الفصيح استعمالا قصوى بمعنى بعيدة، وقد جاءت في قوله تعالى إذ أنتم بالعدوة أي جانب الوادي الدنيا وهم بالعدوة القصوى، وهي لغة أهل الحجاز، والقياس إبدال الواو ياء كما في لغة بني تميم فيقولون القصيا. فإذا كانت فعلى اسما وليست وصفا بقيت الواو بغير قلب نحو حذوى. لما؟ لأن هنا اسم ونحن اشترطنا أن يكون وصفا. قال اسم لرمار مجتمعة في طرف الدهناء الشرقي معروفة ومشهورة، واسم نخل في قرية سدوس في اليمامة. وهذا معنى قوله بالعكس جاء لام، بالعكس جاء لام فعلى وصفا إلى آخره، أي جاءت الواو ياء إذا وقعت لاما لفعلى وصفا بالعكس مما تقدم، وهو قلب الياء واوا. وندر قصوى بقاء الواو مع أنها جاءت لاما وهي في وصف وعلى وزن فعلى. قال ولا يخفى أنه فصيح استعمالا لوروده في كتاب الله، ومر معكم أنه عندنا قد يكون شاذ في الاستعمال، شاذ قياسا لكنه فصيح استعمال، وهذا موجود في القرآن. قال ما ذكره ابن مالك ومن وافقه من أن لام فعلى إذا كانت واو، إذا كانت واوا في وصف تقلب ياء، وإن كانت في اسم سلمت من القلب، مخالف لما يراه المتقدمون كسبويه، وهو أنها تقلب في الاسم. يعني على هذا لا التقييد بالوصفية ليس للاحتراز. قال وهي أنها تقلب في الاسم ولا تقلب في الصفة، أنها تقلب في الاسم يعني عكسه، ولا تقلب في الصفة، ويجعلون حزوى شاذ. والظاهر أن الخلاف لفظي، لأن الأمثلة التي حصر فيها القلب بعضهم جعلها أسماء وعدها ابن مالك وموافقوه صفات. ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى الفصل التالي، وهو يتحدث عن قلب الواو ياء. قال إن يسكن السابق من واو ويا واتصلا ومن عروض عريا فياء نعم فياء الواو اقلبن مدغما وشذ معطا غير ما قد رسم. قال الموضع السادس من مواضع قلب الواو ياء أن تجتمع الواو والياء في كلمة واحدة، هذا نعم وكذا ما هو في حكم الكلمة الواحدة وهو جمع المذكر السالم المرفوع إذا أضيف إلى ياء المتكلم، نحو أنتم مشاركية في الدعوة إلى الله، أصله أنتم مشاركوني، والأصل مشاركون لي فحذفت النون للإضافة ومعها اللام فصارت مشاركوي. ثم قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء، وقلبت الضمة كسرة، وقد ذكرت ذلك في باب المضاف إلى ياء المتكلم. إذن قال الموضع السادس من مواضع قلب الواو ياء أن تجتمع الواو والياء في كلمة واحدة بشرط ألا يفصل بينهما فاصل، وأن تكون الأولى منهما ساكنة سكونا أصليا غير عارض، وأن تكون أصلا غير منقلبة عن حرف آخر. فإذا تحققت هذه الشروط الخمسة، ما هي؟ الأول أن تجتمع في كلمة واحدة، اثنين ألا يفصل بينهما فاصل، وأن تكون الأولى منهما ساكنة سكونا أصليا غير عارض، رابعا أن تكون أصلا غير منقلبة عن حرف، هذه أربعة. خامس أن تجتمع، أولا أن تجتمع الواو والياء، اثنين في كلمتين، إذا هذا هو الشرط الثاني، ألا يفصل بينهما فاصل، وأن تكون الأولى منهما ساكنا سكونا أصليا غير عارض، وألا تكون غير منقلبة عن حرف آخر. خمسة، واضح؟ قال فإذا تحققت هذه الشروط الخمسة وجب قلب الواو ياء وإدغامها في الياء، سواء أكانت الياء هي السابقة نحو سيد، أصلها سيود على خلاف، فبعضهم يقول غير ذلك، وميت، وأصلهما سيود وميت بدليل ساد يسود ومات يموت، أم كانت الواو هي السابقة نحو طي، نعم طي ولي لي، واضح؟ مصدر طويت ولويت، وأصلهما طوى ولوى، قال الله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، قال الله عز وجل ليا بألسنتهم، فإن اجتمعتا في كلمتين فلا قلب، خالف الشرط الثاني هنا أن تجتمع الواو في كلمة، واضح؟ لا، الشرط الأول ما هو؟ لا أن تجتمع حتى تكون قلنا خمسة شروط، في كلمتين فلا قلب، نحو يدعو يوسف، هذا لا يصح، لا قلب، لما؟ الواو في كلمة والياء في كلمة أخرى، وكذلك يجري وائل، وكذلك لو كان بينهما فاصل نحو زيتون فصل بينهما ب بالتاء، أو كان السابق منهما متحركا نحو طويل وغيور، أو كان سكونه عارضا كقولك قوية، الماضي المكسور أصالة قوى، قو قا قوية، طيب بسكون الواو للتخفيف، أو كان السابق غير أصل نحو كنعم كويتب في تصغير كاتب، وهذا معنى قوله إن يسكن السابق من واو ويا إلى آخره، أي إن يسكن الحرف السابق من واو ويا وقد اتصل بأن لم يفصل بينهما فاصل وكان في كلمة واحدة فأفاد شرطين، ومن عروض عري، ومن عروض عري أي وعري الحرف السابق منهما من العروض ذاتا وسكونا، ففيه شرطان، وألف عريا للإطلاق، وخامس الشروط من قوله إن يسكن، وقوله فياء والواو اقلبا، هذا جواب الشرط والتقدير، فاقلبا الواو ياء مدغما بكسر الغين، مدغما أي حال كونك مدغما الياء في الياء بعد القلب، ثم ذكر أن ما أعطي من الكلمات مخالفا لما حدد وقرر فهو شاذ، وذلك كالإعلال العارض غير اللازم، مثل رؤية في رؤية في رؤية، مع أن الواو عارضة لأنها مخففة من الهمز، حكى بعضهم اضطراده على لغة، ومن الشاذ أيضا ترك الإعلال مع استيفاء الشروط كقولهم عوى الكلب عوية، تحققت الشروط والقياس عية الأصل قلب، أو الإعلال بقلب الياء واو كقولهم عوى الكلب عوة، هذا وقد بقي ثلاثة مواضع لقلب الواو ياء سيذكرها مجتمعة في فصل الإعلال بالنقل، ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى قلب الواو والياء ألفا، قال رحمه الله من واو نوياء بتحريك أصل، نعم ألفا، ألف نبدل بعد فتح متصل إن حرك التالي، وإن يسكن كف، إعلال غير اللام وهي لا يكف إعلالها بساكن غير ألف أو ياء التشديد فيه قد ألف، إذا وقعت الألف عينا أو لاما في الفعل الثلاثي، ف فلا بد أن تكون منقلبة عن واو أو ياء، نحو قال وسار، ونحو دعا وقضى، والأصل قولا سيرا ودعوا وقضيا بفتح الواو والياء فيهما. والدليل على هذا الأصل والدليل على هذا الأصل المضارع، مثلا يقول يسير يدعو يقضي، فقلبت الواو والياء في تلك الأفعال ألفا، كما يقلبان في كثير من الأسماء أيضا. وهذا القلب لا يتم إلا إذا تحققت 10 شروط. الأول أن تكون الواو والياء متحركتين كما مثل، فإن لم تتحركا امتنع القلب ووجب التصحيح، نحو القول البيع. الثاني لم يحصل القلب، لما؟ لوجود مانع وهو السكون أو لتخلف شرط. الثاني أن تكون حركتها أصلية ليست عارضة للتخفيف أو لغيره من الحركات التي لا تلازمهما، فلا قلب في نحو جيل، اسم من أسماء الضبع الجيل، وتوأم، التوأم الولد يولد ومعه غيره في بطن واحدة. طيب أكثر، لا تتكلم، كم أكثر مولد، كم أكثر ولادة حصلت توأم، كم تريد المرأة، 2 3 4 كم؟ كم؟ يمكن 8. ها؟ ما 20 هذا أرنب. ها؟ يعني يقولون موسوعة جينيس أغرب ولادة 17. نعم 17. لكن المشهور الآن 10. يقولون هنا من ولدت 17، لكن كان التلقيح غير صناعي، يعني غير طبيعي، تلقيح صناعي. واضح، هذه أخذناها نحن مع الإغواء في المواريث. واضح، ميراث الحمل كم نقدر؟ الأحناف يقدرون 1، والحنابلة يقدرون 4. واضح، يقدرون 4. والشافعية الحنابلة يقدرون 4، والشافعية قول ضعيف يقدرون 4، والقول الثاني المعتمد لا يقدرون. لما؟ لأنهم يقولون لا نهاية لهم، يعني قد يكون أكثر. قال رحمه الله تعالى، قال وتوأم مخفف جيئل وتوأم، فتقول نعم، فنقلت حركة الهمزة بعد حذفها للتخفيف إلى الساكن قبلها. الثالث أن يكون ما قبلها مفتوحا، لأن غير الفتحة لا يجانس. إذن الشرط الثالث أن يكون ما قبلها مفتوحا، نحن نقول تحركت الواو والياء وانفتح ما قبلها. قال الثاني الثالث أن يكون ما قبلها مفتوحا، لأن غير الفتح لا يجانس الألف ولا يناسبها، فلا قلب في العوض، العوض والثور والسور والحيلة. والرابع أن تكون الفتحة التي قبلها متصلة بها في كلمة واحدة، فلا قلب في نحو حضر واحد وجلس ياسر. الخامس أن يتحرك ما بعدهما إن كانتا عينين أو فاءين، أن يتحرك ما بعدهما، وأن لا يقع بعدهما ألف ولا ياء مشددة إن كانتا لامين، فلا قلب في مثل توالى وتيامن لسكون ما بعدهما مع وقوعهما فاءين، ولا في بيان وطويل وغيور وخورنق، اسم قصر للنعمان الأكبر، ولمواضع أخرى تقدم ذكرها في جمع التكسير. قال لسكون ما بعدهما مع وقوعهما عينين، ولا في مثل رميا وغزوا وفتيان وعصوان لوقوعهما لاما للكلمة وبعدهما ألف، ولا في مثل علوي وحي لوجود ياء مشددة بعدهما، وإنما قلب في نحو على ومشى مع وقوعهما لاما لعدم وقوع ألف ولا ياء مشددة بعدهما. وكذا في مثل يخشون ويدعون مع وقوعهما لاما، إذ أصلهما يخشيون ويدعون، فقلبتا ألفا لتحركهما وانفتاح ما قبلهما، فالتقى ساكنان فحذفت الألف. وإلى هذه الشروط الخمسة أشار بقوله من واو نوياء إلى آخره، أي أبدل الألف من الياء أو الواو إذا كانتا متحركتين بتحريك أصل أصل مبني لما لم يسمى فاعله أي كان أصلا، وفي بعض النسخ أصل بوزن كروم بمعنى تأصل، وهذان الشرطان وقوله بعد فتح متصل فيه الشرط الثالث والرابع، وأشار إلى الخامس بقوله إن حرك التالية أي إن شرط الإبدال السابق أن يتحرك الحرف التالي لهما، وإن سكن كف إعلال غير اللام أي وإن سكن ما بعدهما فإن السكون يكف أي يمنع قلب الواو والياء ألفا إذا وقعتا في غير اللام، والمراد الفاء والعين. وقوله وهي لا يكف إعلال إعلالها بساكن أي إن لام الكلمة إذا كانت واوا أو ياء فإنه لا يمنع إعلالها بإبدالها ألفا بساكن غير ألف أو ياء مشددة تشديدا مألوفا، وأما بهما فيمنع إعلالهما كما تقدم. ثم ذكر باقي الشروط، قال رحمه الله وصح عين فعل وفعل ذا أفعل كأغيد وأحولا وإن يبن تفاعل من افتعل، والعين واو سلمت ولم تعل، وإن لحرفين ذا الإعلال استحق صحح أول وعكس قد يحق، وعين ما آخره قد زيد ما يخص الاسم واجب إن يسلم. ذكر في هذه الأبيات الشروط الخمسة الباقية لقلب الواو والياء ألفا، وهي كالآتي: السادس ألا تكون إحداهما عينا لفعل الذي الوصف منه على وزن أفعل نحو هيف، الهيف مصدر هيف كفرحة، وهو ضمور البطن ودقة الخاصرة، وهو صفة مدح فهو أهيف، وعور فهو أعور. الثاني ألا تكون عينا لمصدر هذا الفعل كالهيف والعور. الثامن ألا تكون الواو عينا لفعل ماض على وزن افتعل الدال على المفاعلة وهي المشاركة في الفاعلية والمفعولية، فلا قلب في نحو اجتور بمعنى جاروا، جار بمعنى عفوا اجتوروا بمعنى جاور بعضهم بعضا، ولا في نحو اشتوروا بمعنى شاور بعضهم بعضا، نقول القوم اشتوروا أي شاور بعضهم بعضا. فإن لم يدل على المفاعلة وجب القلب نحو اجتاز بمعنى جاز أي قطع، واختان بمعنى خان، ومنه قوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، وأصله تختوينون أنفسكم على وزن تفتعلون، فتحركت الواو وانفتح ما قبلها فصارت فقلبت ألفا، وهذا الشرط خاص بالواو، فإن كانت العين ياء وجب القلب نحو ابتاع واستافوا أي تضاربوا بالسيوف، والأصل ابتيع واستيف فقلبت الياء ألفا بالرغم من الدلالة على المفاعلة. التاسع ألا يكون بعد أحدهما حرف يستحق القلب ألفا لئلا يجتمع في كلمة إعلالان متواليان بغير فاصل، وهو ممنوع في الأغلب، فإن وقع بعدهما حرف يستحق هذا القلب وجب في الأكثر قلبه وتصحيح السابق اكتفاء بالمتأخر لأنه طرف، والطرف محل التغيير، مثل الحياة مصدر الفعل حي على وزن فعل، والهوى مصدر هوية، والحوى مصدر حوية إذا سود فجعله غثاء حوى مصدر حوية، وأصل هذه المادة حيون وهويون وحاوون، ففي كل منهما حرفان متواليان صالحان للقلب ألفا لتحرك كل منهما وفتح ما قبله، فجرى القلب على الثاني منهما لما تقدم وسلم الأول. وقد وقع القلب على الأول في بعض كلمات مسموعة مثل آية، وأصلها على أحد الأقوال الستة فيها آية. طيب هذا رأي الخليل كما نص عليه سبوي وهو أسهل الأقوال، بياءين متحركين قبل كل منهما فتحة على وزن فعلة أي ثم قلبت الياء الأولى ألفا على غير قياس لتحركها وانفتاح ما قبلها ورسمها في الأصل آية ثم صارت آية وكان القياس فيها آيات بقلب الثانية بقلب الياء الثانية كما تقدم ومثلها في ذلك راية وغاية. العاشر ألا يكون أحدهما عينا في كلمة مختومة بزيادة تختص بالاسم كالألف والنون معا وكألف التأنيث المقصورة فلا قلب في نحو في مثل الجولان. الجولان مصدر جال يجول إذا طاف وتنقل وجال التراب ارتفع. والهيمن الهيمن مصدر هام على وجه يهيم إذا سار على غير هدى وهام في الأمر تحير فيه واضطرب وذهب كل مذهب. قال الله تعالى ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. قال والصورة الصورة اسم بقية فيها ماء من عين العرب. والحيدة الحيدة مشية المتمايل المختار. قال ونحوهما. وإلى هذه الشروط الخمسة أشار بقوله وصح عين فعل وصح عين فعل وفعل إلى آخره أي صحت عين المصدر الذي على وزن فعل وسلمت من القلب إن كانت واوا أو ياء وكذا عين الفعل الذي اسم الفاعل منه على وزن على أفعل كأغيد من غيد غيدا فهو أغيد والغيد نعومة البدن وصرفه للضرورة وأحمل من حول فهو أحول وهذا إشارة إلى الشرطين السادس والسابع. وقوله وإن يبن تفاعل من افتعل إشارة إلى الشرط الثامن والمعنى أن يظهر معنى التفاعل وهو التشارك من لفظ افتعل وكانت عينه واو وقلنا هذا خاص بالواو. سلمت ولم تعل أي ولم تقلب ألفا. ثم ذكر الشرط التاسع بقوله وإن لحرفين ذا الاعتلال استحق إلى آخره أي وإن استحق هذا الإعلال وهو القلب لحرفين بأن تحرك كل منهما وانفتح ما قبله فصحح الأول منهما وأعل الثاني قلنا حتى لا يجتمع إعلالا. قال وذا القلب وذا الإعلال يقرأ بنقل حركة الهمزة وهي الكسرة إلى اللام قبلها. قوله وعكس قد يحق أي قد يقع العكس وهو إعلال الأول والتصحيح الثاني كما تقدم. قوله وعين ما آخره إلى آخره. قال وعين الاسم إذا كان واوا أو ياء تستدعي القلب ألفا وقد زيد في آخر هذا الاسم زيادة تختص بالاسم فإنه يجب سلامتها ويمتنع قلبها وهذا هو الشرط العاشر. قوله آخرة منصوب على الظرفية المكانية متعلقة بالفعل زيدة. ثم انتقل المؤلف إلى قلب النون ميما فقال رحمه الله تعالى وقلب وقبل وقبل بقلب ميما النون النون إذا كان مسكنا كمن بتنبذ. تقلب النون ميما بشرطين أن تكون النون ساكنة اثنين أن تقع بعد الباء سواء أكانتا في كلمة أم في كلمتين كما في قوله تعالى إذ انبعث أشقاها أصله إذ هي نون الآن أين طيب أحسنتم. ويويلت من بعثنا من مرقدنا كذلك. وهذا القلب مقصور على النطق أما في الكتابة فتبقى صورة النون على حالها وهذا معنى قوله وقلب بائد هذا واضح معروف في التجويد واضح. طيب على خلاف فيه قال ابن الجزري قبل على المختار من أهل الأداء على المختار قوله على المختار دليل على وجود خلاف والميم يلا تذكروا من يحفظ يلا شيخ سعيد ما شاء الله جميل أن يأخذ إجازة، لكن تذكروا قال استفاريني، يعني معنى كلامه يقول وعلم أجاز طالبا من الطلاب، ثم قال له في نهاية الإجازة وعلم أن الإجازة دون علم يعني هي حبر على ورق، واضح؟ لكن ما في مانع يأخذ الإنسان إجازة، واضح؟ ثم يدرس، وإلا إجازة بإجازة بدون علم كالإجازة بدون عمل، لا بدون راتب. قال هذا معنى قوله وقلب باء وقلب باء وقبل باء وقبل بقلب ميما، أي اقلب حرف النون ميما إذا كان النون مسكنا قبل باء. ثم ساق مثالا لنوعين نون الساكنة قبل الباء في كلمة واحدة، ويقول نعم إنبذا من بت إنبذا، والألف بدلا من نون التوكيد الخفيفة، أو في كلمتين مثل من بت نعم من بت، والمعنى من قطع مودته فانبذه واتركه ولا تبالي به، جزاه الله خيرا والله. واضح؟ الشافعي كان يقول هكذا، كان يقول كلام جميل، يقول زن من وزنك بما وزنك، واحد يزنك واحد بالمئة زنه واحد بالمئة، لا تزن اثنين ستتعب، زن من وزنك بما وزنك وما وزنك به فزنه، من جاء إليك فروح إليه، ومن جفاك فصد عنه. معقول؟ يعني أنا كنت يعني أحبه ثم هو لا يحب، لا عامله بنفس الطريقة، واضح؟ ثم قال رحمه الله تعالى فصل، انتقل المؤلف إلى الإعلال بالنقل. مر معنا كم أنواع الإعلال؟ الأول إعلال بالقلب، والثاني بالمعدة، إعلال بالقلب، والثاني بالتسكين، وأين النقل؟ النقل والتسكين شيء واحد، واضح؟ لأننا سننقل الحركة، فإذا نقلنا سكن، واضح؟ فالنقل والتسكين شيء واحد. قال رحمه الله تعالى لساكن صح انقل التحريك من ذي لين نات عين فعل كأب ما لم يكن فعل تعجب ولا كبيض أو أهوى بلام علل ومثل فعل في ذل ومثل فعل في ذل الإعلال اسم ضاها مضارعا وفيه واسم ومفعل صحح كالمفعال. هذا الفصل عقده ابن مالك رحمه الله تعالى للإعلال بالنقل، ويسمى الإعلال بالتسكين، ومعناه نقل الحركة من حرف علة متحرك وهو الواو والياء إلى حرف صحيح ساكن قبله مع بقاء حرف العلة على صورته إن كان متحركا بحركة تجانسه، أو قلبه حرفا آخر إن كان متحركا بحركة لا تناسبه. فالأول نحو يدوم الود بالمجاملة، فالفعل يدوم ماضيه دام فهو أجوف واوي من باب نصر ينصر، فيكون المضارع يدوم. فقالوا إن حرف العلة ضعيف لا يقوى على حمل الحركة، فالحرف الصحيح أولى منه بها، فنقلت حركة الواو إلى الحرف الصحيح الساكن قبله وهو الدال فصار يدوم. لما لم نحذف الواو؟ لأن ما قبله حركة تجانسه، إذن ما في أي شيء. والثاني نحو أبان العلماء أحكام الشريعة، فالفعل أبان أصله أبيان فعلى وزن أفعل الرباعي، فجرى فيه الإعلال السابق، واضح؟ يعني أن حرف العلة لا يقوى على الحركة، فنقلت الحركة حركة الياء إلى الباء إلى الباء السابق. الباء الياء لا يناسبها فتح ما قبلها فقلبت وبدلت. طيب قال فجر الإعلال السابق فصارت أبين العلماء، فتحركت الياء بحسب الأصل، هذا كما مر معنا في مختصر الخطيب أننا نعامل بحسب الأصل. الآن تحركت الواو تحركت الياء بحسب الأصل، وانفتح ما قبلها بسبب بعد النقل، واضح؟ إذن علة باعتبار ما كان وعلة بعد النقل، واضح؟ وانفتح ما قبلها بحسب الحال فانقلبت ألفا. ويقع الإعلال بالنقل في أربعة مواضع: الأول أن يكون حرف العلة عينا، إذن فصارت بعد ذلك فصارت أبانا، أبانا واضح، فصارت أبانا، إذن أصلها أصلها أبينا، ثم صارت لا الإعلال كان أصلها أبينا ثم أبين ثم بعد ذلك أبانا. ويقع الإعلال بالنقل في أربعة مواضع: الأول أن يكون حرف العلة عينا متحركا لفعل نحو يصوم، أن يكون حرف العلة عينا لفعل نحو يصوم يبيع، والأصل يصوم يبيع، فنقلت حركة حرف العلة في كل منهما إلى الحرف الصحيح الساكن قبله، وبقي كل منهما على صورته كما تقدم. ويشترط لإجراء النقل في هذه المواضع في هذا الموضع أن يكون في هذا الموضع أن يكون الساكن قبل حرف العلة حرفا صحيحا، فلا نقل في عاون وبايع، لأن الساكن قبل الحرف غير صحيح، واضح، قبل الياء ألف، قبل الواو ألف. ثانيا أن يكون الفعل غير مضعف اللام، فلا نقل في ابيض واسود، لأن اللام مضعفة. ثالثا أن يكون الفعل غير معتل اللام، فلا نقل في أهوى وأحيا، لأن اللام معتلة، وهذا يرجع يعني قريب من الشرط الأول. قال: لأن اللام معتلة، أو يكون فعل تعجب، ومثله أفعال التفضيل، فلا نقل في مثل ما أقومه وما أبينه، ولا في مثل هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أقوم طريقا وأبين منهجا. الموضع الثاني أن يكون حرف العلة عينا متحركا في اسم يشبه المضارع، إما في وزنه دون زياداته، أو في زيادته دون وزنه، فالأول أي في وزنه دون زيادته، لكل مقام مقال، فمقام ومثلها مقال أصلهما مقوم، وهو على وزن وهي على وزن المضارع يعلم، فنقلت حركة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها، ثم قلبت ألفا كما تقدم، فهو يشبه المضارع في الوزن، ولكن فيه زيادة تدل على أنه ليس من قبيل الأفعال، وهي الميم في أوله. الثاني ما هو؟ زيادة دون الوزن، كأن تبني من الفعل أو من القول اسما على مثال تحلي بكسر التاء فسكون فكسرة فهمزة متطرفة، فتقول تبيع تحلي، وتقول بكسر فسكون، فنقلت حركة حرف العلة إلى الساكن الصحيح قبله، وقلبت الواو في تقول، لأن الكسرة غير مناسبة للواو، فصارت الكلمتان تبيع وتقيل بكسرتين متواليتين بعدها ياء، وفي الأولى إعلال واحد بالنقل، وفي الثانية إثنان بالنقل والقلب، وهذا أشبه المضارع في زيادته، فإن التاء توجد في أول المضارع ولم يشبه في وزنه، لأن مثل هذا الوزن خاص بالأسماء ولا يأتي في الفعل، واضح؟ فإن أشبه الاسم المضارع في الوزن والزيادة معا أو لم يشبه فيهما معا وجب التصحيح وامتنع الإعلال. فالأول ابيض واسود، عفوا ابيض واسود، فهذان وصفان أشبه المضارع أعلم في وزنه وفي وزيادة الهمزة في أوله، إذن لابد أن يكون إما في الزيادة أو في الوزن. أما إذا اجتمع أو ارتفع فلا إعلان. قال: والثاني نحو مخيط، اسم آلة الخياطة، فهذه صيغة مختصة بالاسم دون المضارع، ولا يكون في الأغلب مكسور الأول، ولا مبدوء بميم زائدة، ومثلها مفعال مخياط، وهذا معنى قوله لساكن صحا قل إلى آخره، أي إذا كانت عين الفعل حرفا حرف لين متحركا واو أو ياء، فانقل حركة العين إلى الساكن قبلها، مثل أب فعل أمر من أبانا وأصله أبي، فنقلت حركة الياء إلى الباء قبلها، فالتقى ساكنان الياء والنون، فحذفت الياء للتخلص من التقاء الساكنين. وقوله لساكن صحا إشارة إلى الشرط الأول. وأما الشروط الثلاثة الباقية ففي قوله ما لم يكن فعل تعجب إلى آخره، أي إن هذا النقل جائز مدة عدم كون الفعل فعل تعجب، أو مثل أبيض هنا مضاعف اللام، أو أهوى الذي علل باللام، أي جاءت لامه حرف علة والألف في علل للإطلاق، وأشار إلى الموضع الثاني بقوله ومثل فعل في ذا الإعلال اسم، ومثل فعل في ذا الإعلال اسم، أي إن الاسم الذي ضاها أي شابه المضارع يكون مثل الفعل في الإعلال بالنقل. قوله وفي واسم، أي بشرط أن يكون فيه إعلال يمتاز بها عن المضارع بأن يشابه في الوزن فقط أو في الزيادة فقط. ثم ذكر أن الاسم المخالف للمضارع في وزنه وزيادته معا كمفعال مثل مسواك ومكيال يستحق التصحيح وعدم الإعلال بالنقل، وحمل عليه في ذلك مفعل لمشابهته له في المعنى مثل مخيط كما تقدم. ثم ذكر بقية مواضع الإعلال بالنقل، قال رحمه الله وألف الإفعال الإفعال واستفعال، قال أزل ذا الإعلال والتلزم عوض، وحذفها بالنقل ربما عرض، وما لإفعال من الحذف ومن نقل فمفعول به أيضا قمن، نحو مبيع ومصون وندر تصحيح ذي الواو وفي ذي اشتهر. الموضع الثالث من مواضع الإعلال بالنقل أن يكون حرف العلة عينا متحركة في مصدر معتل العين بشرط أن يكون فعله على وزن أفعل أو استفعال، نحو أقام واستقام، والأصل أقوم واستقوم، ومصدرهما إقوام واستقوام، فأعل المصدر حملا على الفعل فنقلت حركة عينه إلى الساكن قبله، ثم قلبت العين وهي الواو ألفا لما تقدم، فتوالى ألفان بدل العين وألف إفعال واستفعال، فتحذف الثانية منهما ويؤتى بتاء التأنيث في الأغلب وعوضا عنها فيقال إقامة واستقامة، هذا قلنا لكن ليس دائما، مر معنا قوله وإقام الصلاة. والقول بأن المحذوف هو الألف الثانية هو مذهب الخليل وسيبويه وتبعهما ابن مالك لأنها هي الزائدة ولقربها من الطرف، وقال الأخفش والفراء إن المحذوف بدل عين الكلمة لتعويض التاء عنها، والمعهود في التاء أنها لا تعوض إلا في الأصول كما في عدة وسنة، وقد تحذف هذه التاء وحذفها مقصور على السماع كقولهم أجاب إجابا، ومنه قول تعالى وإقام الصلاة، وقد ذكرت ذلك في أبنية المصادر. الموضع الرابع أن يكون حرف العلة عينا متحركا في صيغة مفعول من الفعل الثلاثي المعتل العين بالواو أو الياء، كصوغ مفعول من صان وعاب، فتقول مصون ومعيب، والأصل مصون ومعيوب، فنقلت فيهما حركة حرف العلة إلى الساكن قبله، وفي الأول التقى واوان ساكنان فحذفت الثانية على رأي سيبويه ومن وافقه، أو الأولى على رأي الأخفش، وفي الثاني اجتماع ساكنا الياء والواو فحذفت الواو منعا لاجتماع ساكنين فصارت معي مع يو مع يو مع ما عيب ما عيب، فكسرت العين لمناسبة الياء فقلنا ما عيب، وندر التصحيح في عينه كواو كقولهم ثوب مصون أي محفوظ من صانه إذا حفظه، ولغة تميم تصحيح ما عينه ياء فيقولون مبيوع ومخيوط ومعيون، اسم مفعول من عانه من باب باعه أي أصابه بالعين. وأشار ابن مالك إلى هذين النوعين بقوله وألف الإفعال واستفعال أزل، أي إن المصدر المعتل العين الذي على وزن إفعال واستفعال تحذف ألفه حملا على فعله في هذا الإعلان، وتعوض منها تاء التأنيث غالبا، وحذف التاء بالنقل أي بالسماع عن العرب، وربما عرض أي قليل. ثم أشار إلى الموضع الرابع بقوله وما لإفعال من الحذف إلى آخره، أي ما ثبت لإفعال واستفعال من الحذف والإعلال بالنقل فمفعول به أيضا قمن جدير. أي فا اسم المفعول جدير به وحقيق، ثم مثل للياء بمبيع والواوي بمصون، ثم ذكر أن تصحيح واوي العين نادر على نادر عن العرب، وأن تصحيح يائي العين اشتهر وهي لغة تميم كما تقدم. ثم قال رحمه الله تعالى: وصحح المفعول، وصحح المفعول من نحو عدا وعلل إن لم تتحر الأجودا، كذاك ذو وجهين جا المفعول من ذي الواو لام جمع أو فرد يعن، وشاع نحو نيم نيم، وشاع نحو نيم في نومي، ونحو نيام نيام شذذوه شذوذه نمي. تقدم أن الواو تقلب ياء في 9 مواضع، وقد مضى منها 6، وقد مضى منها 6 مواضع، وذكر هنا 3 الباقية. فالسابع أن تقع الواو لاما لاسم مفعول لفعل ماض على وزن فعل بفتح فكسر، نحو راضي فنعم راضي فعل فهو مرضي، وقوي على زيد فهو مقوي عليه، والأصل مرضوي مرضوي ومقووي على وزن مفعول، فاجتمع الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء، ثم كسر ما قبلها بدلا من الضمة لأجل أن تسلم الياء. ومنه قول تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، إن الشاهد مرضية. قال وهذا الموضع يرجع في حقيقته إلى الموضع السادس المتقدم، وهو اجتماع الواء والياء في كلمة وسكون الأول منهما. فإن كان الماضي غير مكسور العين وهو الذي ذكره ابن مالك، فالأجود تصحيح الواو أي عدم قلبها ياء، نحو مغزو ومدعو، وفعلهما غزا مغزو صح ومدعو، وفعلهما غزا ودعا، أصلهما غزو ودعوا، فقلبت الواو ألفا على القاعدة، وأصل اسم المفعول مغزوي ومدعوي مدعوي على وزن مفعول. فالواو الأولى واو مفعول، والثانية لام الكلمة، فأدغمت الأولى في الثانية، ويجوز الإعلال وهو مرجوح، فتقول مغزي ومدعي، وذلك بقلب الواو الثانية ياء حملا على الفعل المبني لما لم يسمى فاعله، لأن واوه تقلب ياء لتطرفها إثر كسر مثل دعية، ثم قلبت الواو الأولى ياء لاجتماعها مع الياء الساكنة، ثم أدغم وكسرت الضمة لمناسبة الياء. والموضع الثامن من مواضع قلب الواو ياء أن تكون الواو لاما لجمع تكسير على وزن فعول بضم فضم، نحو عصا وجمعها عصي، ودلو وجمعها دلي، والأصل عصوي ودلوي، فاجتمع واوان واجتماعهما ثقيل، الأولى زائدة في الجمع والثانية أصلية وهي لام الكلمة، فقلبت الأخيرة ياء ثم الأولى لاجتماعهما مع الياء، وأدغمتا على القاعدة، وكسر ما قبل الياء لتصح، فصارتا عصي ودلي، ويصح كسر أولهما للتخفيف، لأن الانتقال من الضم إلى الكسر في مثل هذه الصيغة لا يخلو من ثقل. ومن ذلك قول تعالى: فألقوا حبالهم وعصيهم. وقد أجاز بعض النحاة التصحيح في المفعول إن كان جمعا، ولكن الأرجح الإعلال، فإن كان فعول مفردا فالأرجح التصحيح وعدم القلب، نحو عتو مصدر عتى يعتو، أصله عتو بوزن فعول، فأدغمت الواو الزائدة وهي الأولى بلام الكلمة وهي الواو الثانية فلم تقلب، وهذا كثير في المفرد، ومنه قوله تعالى: وعتوا عتوا كبيرا، وقول تعالى: لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وقد جاء الإعلال في قوله تعالى عن زكريا: وقد بلغت من الكبر عتيا، وأصله عتو مثل قعود وجلوس، هذا على أنه مصدر، وقيل جمع تكسير. فحصل فيه قلب الواو الياء، فحصل فيه قلب الواو الثانية ياء، لأن واو فعول زائدة ساكنة فلم يعتد بها، فكان الواو الأخيرة، فكأن الواو الأخيرة وليت ضمة فقلبت ياء، فاجتمعت مع الواو فقلبت ياء ثم أدغمت الياء في الياء. هذا على أحد الأقوال. الموضع التاسع والأخير من مواضع قلب الواو ياء أن تكون الواو عينا لجمع تكسير على وزن فعل صحيح اللام مع عدم وجود فاصل بين العين واللام، نحو صيم ونيم، جمع صائم ونائم، وأصلها صوم ونوم بواو قبلها ضمة فعدل عن الواو إلى الياء لخفتها، والأكثر فيه التصحيح، فتقول صوم ونوم. فإن لم تكن اللام صحيحة لم يصح القلب، نحو غو غوا جمع غاو وأصله غو غو غويون غويون على وزن فعل كركع كركع سجد. فتحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فالتقى ساكنا وهما هذه الألف والتنوين، فحذف الألف للتخلص من التقاء الساكنين، وهذا الإعلال خاص بالوسط دون الوقف، كما تقول كما نقول غزا. كما يجب التصحيح إن فصلت العين من اللام بوجود ألف لبعد العين حينئذ من الطرف، نحو صوام ونوام، وشذ نيام وصيام بقلب الواو مع وجود فاصل، كما يجب التصحيح. طيب قال وإلى هذه المواضع الثلاثة أشار بقوله وصحح المفعول من نحو عدا، أي صحح اسم المفعول المبني من فعل المفتوح العين المعتل اللام بواو نحو عدا. إن تحريك الأجود فقل فيه مع قوله عدا، نقول مع دو مر معنا، وأعلل أي بقلب الواوية إن لم تقصد الأجود، فقيل فيه نقول عدا معدي أو مع دو. وقوله أعلل إن لم يقرأ وأعلل إن لم يقرأ بنقل حركة الهمزة إلى اللام وحذف الهمزة، ولما ذكر المفتوح فهم أن منه أن المكسور بخلاف ذلك، وأن الصحيح فيه الإعلال كما تقدم. وأما المعتل بالياء مثل مرمي من رمى فإنه يجب إعلاله، وقد مضى ذكره في باب النسب، لذا تركه هنا. وأما الموضع الثامن فقد ذكره بقوله كذاك ذا وجهين جال مفعول إلى آخره، أي إن الاسم الذي على وزن فعول وهو واوي اللام جاء فيه عن العرب وجهان التصحيح والإعلال، سواء كان الواو لام جمع أو مفرد. وقوله ذا وجهين حال من المفعول مؤكدة، وقوله لام جمع حال من الواو، وقوله يعن أصله يعينون بالتجديد أي يظهر وخفف للوزن، وقوله جاء بالقصر للضرورة، وظاهر كلامه التسوية بين فعول المفرد والجمع في جواز الوجهين، وأنهما على حد سواء في الكثرة، مع أن الأرجح في الجمع الإعلان وفي المفرد التصحيح كما مر معنا عتية، كما مضى وهو الذي صرح به في الكافية في قوله ورجح الإعلان في جمع وفي مفرد التصحيح أولى مقتفي. أما الموضع التاسع فقد ذكره بقوله وشاع نحو نيم في نومي إلى آخره، أي شاع وكثر في جمع التكسير الواوي العين الذي على وزن فعل الإعلال بقلب واوه ياء نحو نيم في نوم، وهذا إذا لم يكن قبله لا إذا لم يكن وهذا إن إذا لم يكن قبل لامه ألف، فإن كان قبل لامه ألف وجب التصحيح وشذ الإعلال، نحو نيام ومعنى نمي أي نسب الحكم بالشذوذ لأهل هذا الفن، أو نسب الحكم بالشذوذ لأهل هذا الفن. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الإبدال من تاء الافتعال، وبعد ذلك ذكر الإعلال بالحذف، نأخذهما إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.